إذا خرج المسلم من حدود الشريعة الإسلامية هل ينبغي للمسلمين أن يصلوا عليه عند مماته أم لا؟ هذا يختلف. إن كان خروجه عن الحدود يوجب كفره صار مرتدا ولا يصلى عليه. أما إن كان خروجه بالمعصية مثل زنا وهو لا يستحل الزنا أو شرب الخمر وهو لا يستحل الخمر أو معصية أخرى لا يستحلها هذا يصلى عليه ويدعى له بالمعروف والرحمة لأنه عاصي. أما إذا كانت معصيته توجب الردة تخرجها عن الإسلام هذا لا يصلى عليه، مثل ترك الصلاة والعياذ بالله والجهل لوجوبها، مثل استحلال الزنا يرى حلال، سب الدين، سب الرسول، استهزاء بالرسول، الذي يموت على هذه الحال لا يصلى عليه. نعم. يعني الردة عن الإسلام. نعم.